بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أيها المؤمنون، نأخذ إن شاء الله في هذا المجلس بعض الأحكام في المقدمات عن شهر الصيام، لأننا في هذه الأيام المباركة نترقب دخول الشهر المبارك. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يتباشرون بقدومه، وإذا انسلخ هذا الشهر وفرغوا من الصيام سألوا الله القبول، لأنه شهر كما ورد في الحديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار، هذا الشهر المبارك. والكلام يا إخوة في هذا المجلس عن فضل هذا الشهر وفضل الصيام وعن حكم صيام شهر رمضان. أما فضل هذا الشهر، يعني شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم وجميع المسلمين. فضل هذا الشهر دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، أمة الإسلام أجمعت على فضل شهر رمضان. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشاهد من هذه الآية أو الآيات الكريمة أن الله جل وعلا كتب الصيام على جميع الأمم، وهذا دليل على محبته عنده والمكان التي يتميز بها. والصيام المكتوب إنما يكون في شهر رمضان. ثانيا أنه سبب للتقوى، لأن الله جل وعلا قال: لعلكم تتقون. ثالثا قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله جل وعلا أنزل القرآن في هذا الشهر المبارك، وجعل هذا القرآن هداية للناس، هدى للناس من الهدى، يعني وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن، نعم، ولا شك في ذلك. وفيه ليلة، وفي هذا الشهر ليلة مباركة، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وفي هذا الشهر أيضا ليلة القدر، القيام فيها والعمل والتعبد والعبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر فيما سواها. وقد أنزل الله جل وعلا فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة، وهي سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. أما السنة فأحاديث كثيرة، أذكر لكم ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. نعم، والحديث صحيح متفق على صحته. ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلها دالة على فضل شهر رمضان. أولا: إذا جاء شهر رمضان تفتح أبواب الجنة الثمانية فلا يغلق منها باب. لماذا؟ ترغيبا للمؤمنين بالعمل حتى يصلوا إليها، العاملين من الصالحين. فالله جل وعلا يفتح هذه الأبواب ترغيبا لأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الإيمان، أولياء الله جل وعلا. ثانيا: قول النبي صلى الله عليه وسلم وغلقت أبواب النار السبعة فلا يفتح منها باب، والمقصود تغلق بالنسبة للصالحين أهل التقوى والإيمان، فلا يعني يحصل منهم من التقصير ما يحصل في غيره من الأشهر. ثالثا أن الشياطين تغل وتسلسل وتحبس عن أهل الإيمان فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا فضل عظيم أن شهر رمضان يكفر السنة كاملة حتى رمضان القادم تفضلا من الله عز وجل وكرما وجودا. الحديث الثالث أيضا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي خمس خصال في شهر رمضان لم تعطاهن أمة من الأمم قبلها، ما هي يا نبي الله؟ قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، تحبس الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه، ويزين الله جل وعلا كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والآذى ويصيروا إليك، ويغفر للصائمين في آخر ليلة من شهر رمضان. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إذا فرغ من عمله يوفى أجره، والصائم قد فرغ من صيام من الصيام الواجب صيام شهر رمضان. هذا الحديث خمس خصال أعطيت هذه الأمة أمة الإجابة التي أجابت إلى الدعوة، أجابت النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت خمس خصال. الأولى خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وما المراد بخلوف فم الصائم يا إخوة؟ المراد بخلوف فم الصائم بالفتح والضم خلوف وخلوف، المراد بذلك تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام للصائم. هذه الظاهرة مكروهة عند الناس غير مستحبة، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنها ناشئة عن طاعة الله، وكل ما نشأ عن طاعة الله فهو محبوب عند الله. مثال ذلك صيام شهر رمضان، ومثال آخر دم الشهيد الذي قتل في المعركة يريد إعلاء كلمة الله، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأنه نشأ عن طاعة الله. أيضا الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا يوم عرفة ويباهي الملائكة بالواقفين ويقول انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا. الشعث غير محبوب عند الناس، لكنه محبوب عند الله لأنه نشأ عن طاعة الله، وكل ما نشأ عن طاعة الله فهو محبوب عنده جل وعلا. الخصلة الثانية التي أعطيت هذه الأمة دون غيرها الملائكة، تستغفر لهم حتى يفطروا، يقولون اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تجاوز عنه اللهم تقبل صيامه إلى آخره. استغفار. والاستغفار يا إخوة هو طلب ستر الذنب والتجاوز عنه، تجاوز عن التبعة. والملائكة يستغفرون للصائمين في هذا الشهر. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله طرفة عين. فكيف نتصور إذا دعت الملائكة؟ هل من الممكن أن يرد الله جل وعلا دعوتهم التي دعوا بها للصائمين في هذا الشهر المبارك؟ الجواب لا، لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله طرفة عين. فإذا كان الله جل وعلا قد قال عن بني آدم وهم دون الملائكة بكثير، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فإجابة الملائكة أولى، كون الله يجيبهم إذا دعوا للصائمين في شهر رمضان. الثالثة أن الله جل وعلا يزين جنته كل يوم، يجملها ويزينها، ويقول يوشك عبادي أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيرون إليك. المؤونة والأذى يعني مؤونة الدنيا وتعب الدنيا والأذى الذي يوجد في الدنيا، يلقون عنهم المؤونة والأذى ويصيرون إليك، تهية وترغيبا لهم، ترغيبا للصائمين في الدخول إلى هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الرابعة أن الله جل وعلا يحبس الشياطين عن الصائمين في هذا الشهر حبس، يسلسلون بالسلاسل فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من الصالحين في غيره من الأشهر. لماذا؟ ولهذا كان الصالحون تكثر منهم أعمال الخير في هذا الشهر، من تلاوة القرآن ومن الصدقة ومن الاستغفار ومن الصلوات النوافل إلى غير ذلك، لأن الشياطين قد حبست عنهم. وتعلمون أن الشيطان عدو للإنسان، قال الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان عدو الإنسان، قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، عدو مبين ظاهر العداوة. فالشياطين تحبس في شهر رمضان عن الصالحين. الخصلة الأخيرة التي أعطيت هذه الأمة الإجابة في شهر رمضان أن الله يغفر لهم في آخر ليلة من هذا الشهر، من شهر رمضان. لماذا؟ لأن العامل قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال العامل إذا فرغ من عمله يوفى أجره، والصائم قد فرغ من العمل وهو الصيام فيوفى أجره. وذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله شرع من الأعمال الصالحة ما يتقرب به العباد المتقون إلى الله جل وعلا، ولولا أن الله شرع هذه الأحكام الشرعية ما كان لهم أن يتقربوا بها إلى الله، لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من وحي الشارع. ثانيا أن الله وفق الصالحين في هذا الشهر إلى العمل بهذه الأحكام التي شرعها، وفقهم للعمل، ولولا توفيق الله جل وعلا لهم لما عملوا ولما وفقوا إلى ذلك، وقد صرف عن العمل في هذا الشهر أمم، إما بالموت والانتقال من الدنيا إلى الآخرة، وإما بالمرض، وإما والعياذ بالله استهوته الشياطين فذهبت به في كل مكان. الثالثة أن الله جل وعلا يضاعف الحسنات، الحسنة تكتب بعشر أمثالها وتكتب ويضاعفها إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة. لماذا؟ رحمة بالعباد ورحمة بالصائمين في هذا الشهر المبارك. فشهر رمضان له فضائل عظيمة لا تقف عند حد لما سمعتم، وقد أجمعت الأمة على فضل شهر رمضان إجماع. لكن يا إخوة، هذا الفضل مشروط كما سيأتي في فضل الصيام، مشروط هذا الفضل ونذكره لكم إن شاء الله في فضل الصيام. هذا بالنسبة لفضل الزمان وهو فضل شهر رمضان. نأتي إلى فضل الصيام، فالصيام أيضا دل الكتاب والسنة والإجماع على فضله. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلولا أن الصيام محبوب عند الله جل وعلا ما كان فرضه على جميع الأمم. فلما فرضه على جميع الأمم الذين أجابوا دل على محبة الصيام عند رب العالمين، وأن له مكانة ليس لغيره من العبادات. وأيضا كما تقدم، الصيام سبب للتقوى لعلكم تتقون. وإذا ورد هذا الأسلوب في القرآن فمعناه تحقيق التقوى، لأن الإنسان لا يصبر عن المشتهيات من الطعام والشراب والنكاح إلا لوجود التقوى والإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا من القرآن بالنسبة لفضل الصيام. وأما السنة فدلت على فضل الصيام كذلك. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن انتبهوا يا إخوة، غفر له يعني تجاوز الله عن ذنوبه وسترها عليه. غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن بشرط أنه صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفضل إيمانا بالله جل وعلا، ورضا بفرض الصيام على هذه الأمة، واحتسابا للفضل عند الله جل وعلا، طلبا للثواب وخوفا من العقاب. هذا الحامل على الصيام، هذا الحامل على الصيام. وأيضا يدل حديث أبي هريرة الآخر على فضل الصيام، والحديث قدسي واسمعوا. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوفهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يفرح عند فطره بما أباحه الله له من المشتهيات التي كانت محظورة عليه أثناء الصيام من الطعام والشراب والنكاح، ويفرح أيضا عند لقاء ربه بصيامه، وأن الله جل وعلا يعني أتى بهذا الصيام له ودخر له ثوابه كاملا موفرا لم ينقص منه شيء. طيب، هذا الحديث القدسي. والحديث القدسي المراد به معشر المؤمنين هو أن يكون اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، هذا بخلاف القرآن. القرآن اللفظ والمعنى من الله جل وعلا، لكن الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد دل الحديث على فضل الصيام من وجوه عديدة. الوجه الأول قول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له. عمل ابن آدم كله له، يعني يكتب له ثوابه بالعدد، كما ورد في الحديث، في نفس الحديث أيضا عند مسلم: الحسنة بعشر أمثالها. الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي. فالله جل وعلا اختص الصوم من بين سائر العبادات، اختصه لنفسه، فإنه لي، ورتب الجزاء عليه منه جل وعلا. والله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين جل وعلا، فلا يمكن أن يجازي على الشيء القليل، وفلا يمكن أن يجازي على الصيام الشيء القليل، وإنما العطية على قدر معطيها جل وعلا، فيجازي على الصيام العطية الجزلة والجزاء الأوفر. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة، يوم القيامة، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: إذا كان يوم القيامة فإنه يقتص لأهل المظالم من الظالم، فيأخذ من أعماله، إذا كان له أعمال يؤخذ من أعمالهم، من أعماله، ويعني يؤخذ من أعمال الظالم إذا كان له أعمال، ولأعمال المظلومين الذين تعدى عليهم ظلمهم بالقول أو بالفعل، حتى إذا لم يبق إلا الصوم. ما بقي إلا الصوم، يعني الأعمال كلها نفدت، منها ما أعطاه المظلوم مقابل الظلامة، ومنها من حمله على الظالم، حمل حق المظلوم على الظالم لأن الأعمال انتهت نفدت. طيب، نعم، فإذا لم يبق إلا الصوم فإن الله يتحمل ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصيام. هذا يظهر اختصاص هنا، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. طيب، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد فليقول إني صائم. هذه الجملة من الحديث تدل على أمرين. الأمر الأول أن الصيام طهرة للصائم من اللغو والرفث والسب والشتم، طهرة يطهر الله به الصائم، لأنه قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فالله يطهره بالصيام من هذه الأدران. طيب، ويقول هذه الجملة فإني صائم حتى لا يضعف أمام الشاتم والمتعدي عليه، وإنما منعه من الرد أنه صائم. ثانيا، الصيام أيضا يكون جنة من دخول النار، جنة من دخول النار، كما في حديث جابر عند الإمام أحمد رضي الله عن جابر وجميع الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة يستجن بها العبد يوم القيامة من النار، يعني يستتر بها، يستتر بها. ومن الأوجه التي ضمنها الحديث وتدل على فضل الصيام أن خلوف، كما تقدم، أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا أيضا دليل قوي على مكانة الصيام عند رب العالمين وأنه محبوب عنده. ولهذا أقسم صلى الله عليه وسلم يمين، قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومن الأوجه التي تضمنها الحديث دالة على فضل الصيام أن الصائم له فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه يفرحهما. وهذا فضل عظيم، كون الصائم يفرح عند فطره بما أباحه الله له مما كان ممنوعا عليه ومحرما عليه أثناء الصيام من الطعام والشراب والنكاح، فهذا فضل عظيم. أيضا يفرح عند لقاء ربه إذا رأى أن الله جل وعلا جاء بالصيام موفرا كاملا لم ينقص منه شيء بالنسبة للفضل وبالنسبة للعمل. فالصائم فرحتان. المهم، الصيام له أحكام كثيرة تبين فضله، لكن اعلموا أن هذه الفضائل أو أن هذا الفضل بالنسبة للصيام، ومعلوم أن الصيام تتحقق فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فتحققت أنواع الصبر الثلاثة في الصيام، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن هذه الأمور لا تتحقق إلا إذا كان الإنسان قد تأدب بآداب الصيام أثناء الصيام. والأداب، أداب الصيام ستأتي، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ستأتي إن شاء الله تعالى. وننتقل إلى الأسئلة، وإن كان قد بقي الموضوع الثالث وهو حكم صيام شهر رمضان وما يتعلق بذلك، ننتقل إلى الأسئلة. أسأل الله العلي العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم أن يغفر لي ولكم كل ذنب اقترفناه، سواء كان من الكبائر أو من الصغائر، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعز الإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أريد أن أقبل الحجر الأسود، ولكن سيترتب على ذلك أذية للآخرين، فهل أترك تقبيل الحجر؟ نعم، تقبيل الحجر غير واجب على الطائف الذي يطوف، ما يجب عليه أن يقبل الحجر، لكن إن تيسر له ذلك فليفعل يعني يقبل الحجر، ما تيسر له ذلك أو يتيسر له بأذية المسلمين فلا يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر إنك رجل قوي، فإن وجدت تقبيل الحجر ولا تؤذي أحد من المسلمين فافعل، وإلا فلا تقبل الحجر. فلا يعني تقبيل الحجر، لا يتقبل الحجر إذا لم تجد عليه طريقا ميسرا، أو كان الطريق إذا أردت أن تقبل الحجر تؤذي غيرك من المسلمين، لأن الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كان مقام إبراهيم مزدحم وأردت أن أصلي ركعتي الطواف ووجدته مزدحما، فهل لي أن أصلي في أي مكان آخر من المسجد؟ نعم، تصلي في أي مكان آخر من المسجد، حتى ولو صليت خارج المسجد، حتى لو ذهبت وصليت الركعتين خارج المسجد فذلك إن شاء الله جائز. أما صلاة الركعتين عند مقام إبراهيم فليس هذا من الواجبات، وإنما من السنة إذا تيسر، إذا لم تيسر فصلي في أي مكان كان. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: انتقض وضوئي وأنا أسعى بين الصفا والمروة، فماذا أفعل؟ ليس عليك شيء، الطهارة لا تشترط للسعي، الطهارة لا تشترط للسعي، وإنما تشترط للطواف، فليس عليك محظور إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: تزوجت الثانية ولم أخبر الأولى، فهل علي إثم؟ لا، ما عليك إثم، ليس عليك إثم كونك ما أخبرت الثانية، لكن هذا يدل على أمر وهو ضعف الشخصية، وضعف الشخصية ينتج عنه عدم العدل. فأنت الآن الذي يريد التعدد وهو مشروع شرعه الله جل وعلا في القرآن وفي السنة، لكن بشرط العدل، بشرط العدل. العدل في ماذا؟ العدل في النفقة، والعدل في السكنة، والعدل في الجلوس، والعدل في الطعام والشراب، العدل في هذا كله. إذا ما تستطيع العدل فلا تعدد، لأن الله جل وعلا يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ليس بشيء بلازم أن تعدد، ليس بلازم أن تعدد. وكون مثلا كونك تكتم الخبر عن زوجتك الأولى، هذا يعني إذا كان يترتب عليه مفاسد لا بأس، لكن الأولى أنك يعني تخبرها بالتدريج وبالتدرج معها، حتى تخبرها. لماذا؟ لأن هذا فيه مصلحة للأولاد في المستقبل من المرأتين. لكن إذا كان يعني التنافر والعداء موجود بين الزوجتين من البداية إلى النهاية، فسيكون أيضا بين الأولاد وينعكس عليهم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل، هذا السؤال غريب، يقول: هل يجوز لنا أن نشغل أنفسنا في نهار رمضان بالمسلسلات التي تسلسل إلى جهنم لأن فيها التبرج والسفور والاختلاط؟ لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا يا إخوان ليس لنا، وليس للمؤمن، وليس للمسلم، وليس لمن عنده ذرة إيمان أن يعمل هذا العمل، لا في رمضان ولا في غيره. لكن في رمضان أشد لحرمة الزمان، في رمضان أشد لحرمة الزمان. يا إخوان اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: نعمتان مغبون فيهما إيش؟ كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة ما استعملتها في الطاعة وأنت صحيح يعني قوي حتى أتاك المرض، فأنت مغبون على الصحة التي ذهبت ولم تستغلها ولم تستدركها. وكذلك أيضا الوقت، الصحة والفراغ. كان الذي ينبغي للمسلم الذي يريد الخير لنفسه أن يستغل الفراغ في طاعة الله، في طاعة الله. أما إذا أضعت الفراغ ولم تستغله في طاعة الله فهذا غبن عليك يوم القيامة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فانتبهوا يا إخوة، انتبهوا لهذا الأمر، لأن الأعمار محدودة والأجال مكتوبة والزمن يمضي سريعا والأعمار تطوى سريعا، فانتبهوا. يعني الإنسان لا يخرج من الدنيا ويعني يكون مغبونا في الآخرة لأنه أضاع الدنيا ولم يستغلها في طاعة الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل لي أن أدعو الله تبارك وتعالى عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مظنة قبول الدعاء عند قبره؟ لا، ليس كذلك يا إخوان، ليس كذلك، ليس كذلك. تدعو الله عز وجل في أي مكان كنت، ويحسن أن تستقبل القبلة عند الدعاء وتكون متطهرا وتستغفر الله وتصلي، تستغفر الله ثلاثا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وستستجاب الدعوة إن شاء الله تعالى. أما أن تأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر غيره من الصالحين الذين أو الذين يعني يزعم منهم الصلاح وتدعو الله عز وجل، لا، هذا فيه دخن الإيمان، فيه دخن الإيمان، وفيه ضعف في التوكل على الله، وفيه ضعف في التوحيد. وأنتم تعلمون يا إخوة أن الفقه الأكبر وهو التوحيد إذا لم يصح ولم يخلص من شواب الشرك فإن بقية الأعمال ترد. انتبهوا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانتبهوا لهذه الأمور، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيا إخوان انتبهوا، الآن الإنسان يفكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للصحابة: تعالوا نؤمن ولو ساعة، يعني نجلس نتذاكر نؤمن ولو ساعة واحدة. لماذا نؤمن؟ لأن الإنسان إذا لم يتفكر ولم ينظر في أمور الدنيا، يعني مضي الدنيا، ولم ينظر إلى المصير في الآخرة، تسيطر عليه الغفلة ويكون من الغافلين. والغافل لا يعرف خيرا ولا يفقه شرا والعياذ بالله. لكن إذا كان الإنسان يتذكر وينتبه ويتعظ ويحاسب النفس الأمارة بالسوء فإنه إن شاء الله سيجد خيرا. فانتبهوا لهذا الأمر يا أخوة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا سائق تريلا أسافر بها إلى الدول، فهل لي أن أفطر رمضان وماذا علي؟ نعم، يجوز لك أن تفطر رمضان لكن تقضي. يقول إن عمله باستمرار، هذا عمله باستمرار يا شيخنا، معنى ذلك أنه ما عنده وقت يقضي، عمله باستمرار؟ اي نعم، يقول أنه يعمل بصفة مستمرة على تريلا بين الدول ويسافر بين الدول ففي رمضان وغير رمضان. إذا كان الصيام لا يشق عليك فصم، إذا كان الصيام لا يشق عليك فصم، يعني وحتى لو كنت مسافرا. لكن إذا كان يشق عليك فإنك تنتظر، تفطر وتنتظر اليسر وتقضي ما فاتك من أيام الشهر، تقضي ما فات من أيام الشهر. حتى ولو توقف العمل، توقف العمل فترة، حتى توقف في الشتاء في أيام الأيام الباردة، توقفه زمن حتى تقضي ما عليك ثم تستأنف العمل. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يتمسح بالأبواب والجدران للمسجد النبوي، فهل هذا العمل مخالف للصحيح من السنة؟ مخالف للصحيح ومخالف أيضا للعرف ومخالف لفطرة الصالحين، مخالف لكل شيء. يا إخوان الأبواب هذه من صنعها ومما صنعت؟ والجدران من صنعها ومما صنعت؟ لماذا التمسح بها؟ يعني يرجو منها البركة؟ لا والله ما فيها بركة، ما فيها بركة. يعني فالجدران يعني جماد، وربما صنعها غير مسلم، وكذلك الأبواب. لكن الذي يريد الخير لنفسه ينتبه لمعنى هذه الآية ويطبقها. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا يا إخوة، هذا الذي ينبغي أن يكون، هذا الذي ينبغي أن يكون. يسارع الإنسان إلى عمل الخيرات، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. فالإنسان يسارع إلى الخيرات لأنه يعلم أنه سيغادر هذه الدنيا، سينتقل. لكن متى يندم؟ يندم إذا وقف بين يدي الله عز وجل ترتعد فرائصه هكذا، ينتظر الحكم. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا لهذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا وإياكم بعفوه ورحمته ورضوانه. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا انتقض وضوئي أثناء الطواف، أتوضأ وأعيد من أول أو أستأنف مما وقفت؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين العلم. لكن الأحسن، الأحسن أنك تستأنف الطواف من أول، وإن بدأت من المكان الذي وصلت إليه فقال به بعض أهل العلم إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ابنتي تهجرني لأنني طلقت أمها، فكيف أعامل ابنتي حتى أكون عادلا ولا أظلمها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ينبغي أن تنصح، لكن ينصحها غيرك. يعني كلم أحد الدعاة أو أحد أهل العلم وتخبره بالأمر ويناصحها ويبين لها الحكم الشرعي، وأن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، أو أنه والعياذ بالله كفر إذا استحله الإنسان، إذا كان مستحلا له يكفر. النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة عن أكبر الكبائر، فقال عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، يعني قال الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين، ثم قال متكئا وجلس، فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فعقوق الوالدين من الكبائر. ولذلك تجدون في القرآن، استقرئوا القرآن، تجدون أن القرآن يعني يأمر بطاعة الله جل وعلا، الله يأمر بطاعته ويقرن بطاعته طاعة الوالدين. يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله، يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله قرن طاعة الوالدين بطاعته جل وعلا. فشوف يعني من يناصح هذه الابنة، من يناصحها ويبين لها الحكم الشرعي، لعلها جاهلة، لعلها جاهلة، والله عز وجل يعني يفتح عليها. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال يتكرر كثيرا: ما فضل الصلاة في الروضة؟ هل هناك فضل زائد عن باقي المسجد النبوي؟ لا لا، ما نعلم الروضة فضل، ولا نعلم للصلاة فيها فضل. الفضل يعني الصلاة تضاعف في كامل المسجد، في المسجد كله، من شرقه إلى غربه إلى شماله إلى جنوبه، والروضة في داخل المسجد، الروضة في داخل المسجد. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة ثانية؟ وإن كان هذا جائزا فمن أين أحرم؟ هل أحرم من مسجد عائشة أو أخرج إلى أقرب ميقات؟ لا، أخرج إلى أقرب ميقات من المواقيت المكانية، أقرب ميقات إلى مكة. أما مسجد عائشة فهذا ميقات المكيين بالنسبة للعمرة، المكيين يعني الذين يقيمون في مكة. أما نحن الأفاقيين الذين نأتي من خارج مكة ومسافة قصر وأكثر فنحرم من المواقيت المكانية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أيهما أفضل، أن أكرر الطواف بالبيت أو أعمل عمرة أخرى؟ لا، الأفضل أن تكرر الطواف بالبيت، لأن العمرة الأخرى مختلف فيها، مختلف في حكمها، والطواف لا يختلف في ثوابه. فلو كررت الطواف أفضل من أنك تذهب وتعتمر مرة أخرى. نعم، تكرره مثلا مرة مرتين، أسبوع أسبوعين، يعني الطواف سبعة أشواط. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم المسح على الوجه بعد الدعاء باليدين؟ هذا ورد في حديث فيه ضعف، ورد في حديث فيه ضعف، ولو مسحته لا ينكر عليك، ولو تركت لا ينكر عليك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم تجارة شاشات التلفاز والموبايلات؟ الذي يظهر لي عدم الجواز، الذي يظهر لي عدم الجواز، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبيع الشاشات هذه من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأنها تستعمل في غير ما يرضي الله جل وعلا. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز السواك مع الدواء في نهار رمضان؟ السواك مع الدواء؟ أي يستعمل السواك، أي دواء، لعله يأخذ دواء أو شيء. السواك يجوز للصائم أن يتسوك، لكن الدواء ما أدري ماذا يقصد السائل بالدواء. يجوز له أن يتسوك حتى لو تسوك بالمعجون والفرشة، لكن المعجون والفرشة يعني يكرهها بعض العلم كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم. قالوا لأن لها نفوذ قوي، لها نفوذ قوي المعجون، فبعض العلم يكرهه. أما السواك فجائز، السواك جائز، قبل الزوال جائز عند الكل، وبعد الزوال يجوز عند البعض، وصحيح أنه يجوز أيضا لدلالة الدليل الصحيح عليه. لعله يا شيخنا يقصد بالأدوية مثل البخاخ للربوة ما شابه ذلك. لا، يقول السواك. أيوة مع السواك يقول أدوي الدواء، يعني لعله يقصد البخاخ. البخاخ هذا إن كان أكسجين فقط هذا لا يضر، لا يضر. وأما إذا كان معه سوائل مع الهواء وأكسجين سوائل فهذه يجتنبها الصائم حتى يمسي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أخي يسأل ويقول: أنا تاجر أريد أن أبيع سراويل النساء، علما أن في دولتي النساء يلبسن سراويل في الطرق دون الحجاب لأنها دولة نصارى، هل يجوز لي أن أتاجر في السراويل للنساء؟ إذا كانت السراويل ساترة لا بأس، إذا كانت السراويل سروال المرأة الساتر يعني طويل، فهذا اللباس الأصل فيه الإباحة، الأصل في اللباس الإباحة حتى يرد الدليل الصحيح بالمنع. لا، الوجه ما يكشف، لأن الوجه هو مكان المحاسن ومصدر المحاسن المرأة وجمال المرأة. لكن يا شيخنا هذه السراويل بارك الله فيك تكون ضيقة وهي تقسم العورة للمرأة. على كل حال إذا كان يترتب عليها مفسدة فلا تستعمل، لأن اللباس الذي يكون الأصل فيه الإباحة هو اللباس الذي لا يترتب عليه مفسدة. أما إذا كانت المرأة تلبس سراويل ضيقة يعني تبرز مفاتنها وتفرز مثلا مقاطع البدن الأسفل فهذا لا يجوز، لأنه يترتب عليه مفاسد ظاهرة. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إنسان أتى بالعمرة الثانية من التنعيم وهو من الآفاقيين فهل يأثم؟ على كل حال أمره إلى الله، الإثم ما يحدده إلى رب العالمين، أمره إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل إذا صليت في توسعات المسجد الحرام والمسجد النبوي فهل آخذ نفس الأجر الذي يكون في المسجد؟ بالنسبة للمسجد النبوي السور أحاط بالفناء, أحاط السور بالفناء, فيكون الفناء داخلا في المسجد تبع المسجد. أما المسجد الحرام فإن كان السور الآن, أنا ما يحضرني الآن, إن كان السور قد أحاط بالتوسعة وأحاط بالفناء فحكم نفس الحكم في المسجد النبوي, وإذا لم يكن كذلك فلا, إلا عند الضرورة إذا كان داخل المسجد زحام واتصلت الصفوف. ونكتفي بهذا القدر, وفق الله الجميع.